بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السؤال 100: ما هي لطائف الإسناد باعتبار نسبة الراوي للمروي عنه؟ الجواب: هي كثيرة. الأول منها رواية الأكابر عن الأصاغر كالآباء عن الأبناء، ومن ألطفها الأب عن ابنه عن نفسه. قال: ومنها الشيخ عن تلميذه كالزهري عن مالك، ومن ألطفها الشيخ عن تلميذه عن نفسه. ومنها رواية الصحابي عن التابعي، ومن ألطفها صحابي عن تابعي عن صحابي. الثاني الأصاغر عن الأكابر، وهو الغالب الأكثر، وفيه أنواع، منها رواية الابن عن أبيه، وأكثر ما تسلسل فيه إلى 14 أبا، ومنها رواية المرأة عن أمها عن جدتها، ومنها التلميذ عن شيخه والتابعي عن الصحابي. الثالث رواية القرين عن قرينه الذي شاركه في السن والمشايخ ويقال له الأقران. الرابع رواية كل من القرينين عن الآخر ويقال له المدبج، ويكون بواسطة وبدونها. الخامس الإخوة والأخوات، ومن ألطفه محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه أنس بن مالك. السؤال 100: ما هو المسلسل، أي ما المسلسل وكم نوعا هو؟ الجواب: هو ما ورد بحالة واحدة، وهو 9 أنواع، 3 ترجع إلى ذات الرواة، وثلاثة إلى ذات الرواية، وثلاثة صفة تقارن التحديث. السؤال 100: ما هي الثلاثة الراجعة إلى ذوات الرواة؟ ما هي الثلاثة، أي ما الثلاثة الراجعة إلى ذات الرواة؟ الجواب: المسلسل بالتسمية كالمسلسل بالمحمدين. الثاني الإتقان في الصفات كالمسلسل بالحفاظ. الثالث النسب كالمسلسل بأهل البيت. الثالث 100: ما هي الثلاثة الراجعة إلى ذات الرواية، أي ما الثلاثة؟ الجواب: الأول الاتفاق في صيغة التحمل كالمسلسل بالسماع أو التحديث. الثاني المؤرخ بزمن الرواية كالمسلسل بالأولية أو بيوم العيد. الثالث التعيين بمكانها كحدثني على المنبر. الرابع 100: ما هي الثلاثة الراجعة إلى صفة تقارن التحديث؟ الجواب: الأول بالقول كالمسلسل بإني أحبك فقل الحديث، ومشهور هذا الحديث باسم المسلسل بالمحبة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: الثاني بالفعل كالمسلسل بالتشبيك، ويقصد به حديث أبي هريرة، وفيه: شبك بيدي أبو القاسم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. الحديث الثالث بهما، أي بالقول والفعل، كالمسلسل بالقبض على اللحية مع قول آمنت بالقدر، ويقصد فيه حديث: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الخامس بعد المئة: أين يقع التسلسل من السند؟ الجواب: تارة يعم جميعه، وتارة ينقطع في أثنائه، وتارة يبتدئ من أثنائه. السادس بعد المئة: إلى كم مراتب صيغ الأداء؟ كم مراتب صيغ الأداء؟ الجواب: هي ثمان مراتب: الأولى سمعت، الثانية حدثني أو حدثنا، طبعا حدثني تقال لمن سمع لوحده، وحدثنا لمن كان مع جماعة، الثالثة أخبرني أو أخبرنا، وهذه كتلك إفرادا أو جمعا، الرابعة قرأت عليه، الخامسة قرئ عليه وأنا أسمع. ومثل هذه يقولها النسائي في سماعه من الحارث بن المسكين في مصر: السادسة أنبأني أو أنبأنا، السابعة عن، الثامنة الإجازة، وتكون مع المناولة وبدونها، وتكون مشافهة ومكاتبة، وتكون لخاص في خاص أو عام، والعام في عام أو خاص. السابع بعد المئة: إلى ما يفتقر المحدث في معرفة الرواة؟ الجواب: يفتقر إلى معرفة أسمائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم وطبقاتهم وأحوالهم تعديلا وجرحا وأنواع كل منها. الثامن بعد المئة: من أين يطلب معرفة ذلك؟ الجواب: يعني من أين نعرف أسماء الرواة وكناهم وما يتعلق بهم؟ الجواب: يطلب من مصنفاتها، كتاريخ البخاري. الإمام البخاري له التاريخ الكبير وله التاريخ الصغير وله التاريخ الأوسط، وطبقات ابن سعد، ابن سعد له الطبقات الكبرى وله الطبقات الصغرى، والإكمال أي الإكمال لابن ماكولا، والتهذيب اللي هو تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهذا الكتاب اعتني به وهذب واختصر حتى صارت له فروع، ونحوها أي نحوها من كتب الحديث المعتمدة، وهي كثيرة جدا. التاسع بعد المئة: كم أنواع الأسماء على انفرادها وأنواع الأسماء مع الكنى؟ الجواب: أنواع الأسماء على انفرادها أكثر من 13 نوعا، وأنواعها مع الكنى أكثر من 17 نوعا، ذكرنا كلا منها في كتابنا الكبير مع التمثيل، فراجع أي راجع كتاب دليل أرباب الفلاح. نعم. العاشر بعد المئة: بما تقع الألقاب؟ الجواب: تقع بأشياء كثيرة، منها الخلق كالطويل أو القصير، الطويل إذا كان طويلا والقصير إذا كان قصيرا، والعلة كالأعمش، والأعمش هو لقب سليمان ابن مهران الأسدي أبو محمد الكوفي المحدث المشهور القارئ، وهو ثقة ورع، توفي عام 47 و100، والأعور والأعرج، الأعور محمد بن خاتم وهو تلميذ الأعمش، والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الذي يروي عنه أبو الزناد، وهي سلسلة مشهورة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والمزية كبندار اللي هو لقب لمحمد بن بشار البصري أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة. والصفة، وهذه المزية جاءت له لأن أصحاب الكتب الستة رووا عنه، والصفة كذات النطاقين حينما أطلق على أسماء بنت أبي بكر الصديق وغير ذلك من الألقاب. الحادي عشر بعد المئة، إلى ما تقع الأنساب أي إلى أي شيء؟ الجواب: ينسب الراوي إلى ما يميزه، إما إلى أب أو أم أو إقليم أو ناحية أو بلدة أو قبيلة أو شعب أو واقعة أو صناعة أو حرفة أو مذهب أو غير ذلك. يقول: ما هي الأعلام المفردة؟ الجواب: هي من سمي أو كني أو لقب أو نسب إلى ما لم يكن يشاركه غيره فيه. الثالث عشر بعد المئة، ما هو المهمل وما مثاله؟ أي ما المهمل وما مثاله؟ الجواب: هو أن يروي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو الجد أو النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما، فإن كانا ثقتين لم يضر وإلا ضر، إذا كان أحدهما ثقة والآخر ليس بثقة. مثاله أو مثال ذلك البخاري عن محمد غير منسوب، هو إما الذهلي إما محمد بن الذهلي أو ابن سلام أو محمد ابن سلام ابن فرج البيكندي. قال: ما هو المتفق وما المفترق؟ ما هو المتفق والمفترق وما مثاله؟ أي ما المتفق والمفترق وما مثاله؟ الجواب: هو أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء أو الكنى أو الألقاب أو الأنساب خطا أو نطقا وتختلف الأشخاص، وهو أكثر من ثمانية أنواع كالخليل بن أحمد ستة وأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة وغير ذلك. الخامس عشر بعد المئة، ما هو المؤتلف والمختلف؟ أي ما المؤتلف والمختلف؟ الجواب: هو أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء والكنى والألقاب والأنساب خطا وتختلف نطقا كأسيد بفتح أوله وأسيد بضم أوله وأبي نصر مهملة وأبي نضر بمعجمة واليقين بمثنات تحت والبطين بموحد مكانها والعبس بالباء والعنس بالنون والخزاز بزايين والخراز براء وزاي. السؤال السادس عشر بعد المئة، ما هو المتشابه؟ الجواب: هو أن تتفق الأسماء خطا ونطقا وتختلف الآباء نطقا مع ائتلافها خطا كمحمد بن عقيل بفتح أوله ومحمد بن عقيل بضمه أو عكس ذلك كشريح بن النعمان وشريح بن النعمان، ويتركب منه ومما قبله أنواع كثيرة. السابع عشر بعد المئة، ما معنى الطبقة؟ الجواب: الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، ويختلف تعدادها في صنيع المصنفين، فمنهم من يعد الصحابة طبقة والتابعين طبقة، ومنهم من يعد كلا منهما طبقة. الثامن عشر بعد المئة، كم مراتب التعديل؟ الجواب: سبع. الأولى ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أي الصحابة هم أعلى التعديل. الثانية أفعل التفضيل كأوثق الناس. الثالثة الصفة المكررة بلفظ واحد كثقة ثقة أو كلفظين كثقة ثبت أو ثقة حافظ أو ثقة حجة أو ثقة مثقن. الرابعة ما وصف بذلك مفردا كثقة أو متقن أو حجة أو ثبت أو حافظ أو ضابط. الخامسة ليس به بأس صدوق مأمون خيار. السادسة محله الصدق رووا عنهم شيخ وسط صالح الحديث مقاربه جيده حسنه. السابعة صويلح أرجو أن لا بأس به. التاسع عشر بعد المئة كم مراتب التجريح؟ الجواب سبعة. أولاها أكذب الناس أو ركن الكذب ونحو ذلك. الثانية كذاب وضاع دجال. الثالثة يكذب يضع ونحوها. الرابعة متهم بالكذب أو الوضع ساقط هالك ذاهب متروك تركوه سكتوا عنه لا يعتبر به ليس بثقة غير ثقة غير ثقة ولا مأمون. الخامسة مردود الحديث ضعيف جدا مموه واه مطروح ارم به ليس بشيء لا يساوي شيئا. وصاحب هذه الخمس لا يحتج ولا يستشهد به ولا يستشهد ولا يعتبر به. السادسة ضعيف الحديث منكره مضطربه. السابعة فيه مقال فيه ضعف ليس بذلك ليس بالقوي يعرف وينكر ليس بعمدة فيه خلف مطعون فيه سيء الحفظ لين تكلم فيه. وأهل هاتين المرتبتين يكتب حديثهم للاعتبار ولا يحتج به أي لا يحتج به إذا انفرد. العشرون بعد المئة ما حكم الجرح وممن يقبل؟ الجرح جائز لنصيحة المسلمين ويقبل من عدل عارف بأسبابه مقبول القول فيه وهو إذا فسر مقدم على التعديل. الحادي والعشرون كم أنواع المبهمات وفيما يقع؟ الجواب أربعة أبهمها رجل أو امرأة. الثاني الابن والبنت والأب والأم ونحوه. الثالث العم والعمة والخال والخالة ونحوه. الرابع الزوج والزوجة والعبد وأم الولد ونحوه. ويقع تارة في الإسناد وتارة في المتن. الثاني والعشرون بعد المئة كم أقسام الولاء؟ الجواب ثلاثة ولاء عتاقة وولاء حلف وولاء إسلام. الثالث والعشرون بعد المئة متى يصح التحمل ولمن يجوز الأداء؟ الجواب الأصح في ذلك التأهل لكل منهما ولا يقيد بوقت بل يختلف باختلاف الأشخاص. ويصح تحمل الكافر والفاسق إذا أدوه بعد التوبة. إذن هذه مقتطفات من هذه الأمور التي تتعلق بالرواة وهي كما قال ابن الصلاح علينا وعليه رحمة الله وهذه أمور تدرك بالمباشرة. وطالب العلم لا بد أن يقوي نفسه حينما يخرج الأحاديث ويراجع كتب الرجال حتى يتمرن على معرفة الكتب ومعرفة مضان الأحاديث ثم النظر في الرواة ثم المناقشة فيها. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.